ما الدليل على أن بول الرضيع نجس؟ أحسنت، نعم، نفس الحديث، لأنه يعتبر بولا. ونعم، وأما الحديث الذي جاء فيه أنه يرش من بول الرضيع فهذا يدل على أن النجاسة مخففة. طيب الكلب هل هو نجس؟ ما الدليل؟ نعم أحسنت، حديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم قال: طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. ولحم الخنزير ما الدليل؟ نعم الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والضمير عائد على لحم الخنزير، وبعضهم أعاده على جميع المذكورات. وعلى كل فلحم الخنزير نجس، سواء قلنا إن الخنزير في حال حياته نجس أو طاهر، لأن اللحم لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بعد ذبحه، وذبحه ذبح غير شرعي يكون ميتة، والميتة نجسة بالإجماع. والمؤلف في هذا الفصل لم يذكر الميتة وهي من النجاسات بالإجماع، فالميتة تعتبر نجسة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا إشارة إلى أن الجلد للميتة نجس، ففيه إشارة إلى أن الميتة بأكملها نجسة. فهذا مما لم يذكره المؤلف في هذا الفصل، وهي أن الميتة تعتبر من النجاسات. ومما لم يذكره أيضا المذي، والمذي يعتبر نجسا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فيه الوضوء. أو قال في رواية: اغسل ذكرك وتوضأ. فهذا يدل على أنه من النجاسات، وهو نجاسة مخففة، لأن الشرع أباح في تطهير هذه النجاسة، أباح أن تكون بالنضح. فهل تذكرون الدليل على ذلك؟ من يذكره منكم على أن المذي ينضح؟ لا، لعلك ما سمعت. ابن حنيف. حنين، شعر ابن حنيف. لا، ما هو ابن حنين، ابن حنيف. حنيف، عفوا. سهل ابن حنيف رضي الله عنه. رضي الله عنه. حديث شعر ابن حنيف يدل على أن المذي ينضح وهو مخفف. أحسنت. ماذا قلت، المني أو المذي؟ المذي. المذي. أيوة، المذي. بالذال. بالذال، أيوة. أحسنت، يعني هذا الذي ذكرته هو حديث سهل بن حنيف عند أبي داود بن ماجه والترمذي، وإسناده حسن، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينضحه بالماء. وهذا تخفيف من الشرع أيضا. ومما لم يذكره الشوكاني في هذا الفصل أيضا الودي. الودي سائل لزج فيه زجاجي لونه كالزجاج، يخرج عقب البول، وهو شبيه بالمذي، إلا أنه يأتي عقب خروج البول، ويأتي عند الفتور وعند بعض الأعمال أو ما أشبه ذلك. وذكر المؤلف من النجاسات دم الحيض، وقلنا يلتحق بذلك دم النفاس، فسائر الدماء هل هي نجسة أم لا؟ سائر الدماء ليست بنجسة. طيب أحسنت، لأن النص جاء في دماء الحيض النفاس، وأما الدماء الأخرى فجاء النهي عن أكلها بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وتحريم الأكل لا يستلزم النجاسة كما فهمه بعضهم، ظنوا أن ما حرم أكله فهو نجس ولا تلازم في ذلك، فقد يحرم أكل الشيء وهو ليس من النجاسات، ليس من النجاسات، كما في السم، السم قد يكون طاهرا مع ذلك يحرم أكله، وكذلك حرم الله عز وجل أكل مال الغير وأكل طعام الغير بدون إذن، ومع ذلك ليس بنجس، فلا تلازم بين التحريم وبين النجاسة. وعلى هذا فالدم طاهر إلا ما جاء فيه الدليل كدم الحيض ودم النفاس، وهذا مجمع عليه في مسألة الدماء. نقرأ الفصل الذي بعده إن شاء الله، من كان عنده سؤال حول الدرس يكتبه في ورقة إلى آخر الدرس، ومن أشكل عليه سؤال عن الدرس السابق فممكن يجهز سؤالا إلى الدرس الذي بعده. وأنصح إخواني بالمراجعة، مراجعة الدرس، وهكذا أنصحهم بأن ينصحوا غيرهم بحضور هذا الدرس ويستفيدوا من ذلك. طيب نقرأ الفصل الذي بعده. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل تطهير النجاسات. قال: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى له عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. قوله رحمه الله: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، هكذا ذكر المؤلف، وهذا الذي عليه أهل العلم، بأن النجاسة تطهر بالماء، فإن الله عز وجل جعل الماء طاهرا مطهرا من الأحداث ومن النجاسات. أقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولا تذهب النجاسة إلا بذهاب عينها، بمعنى أن تذهب من النظر فلا تدرك وتذهب ذاتها، وكذلك يذهب اللون والريح والطعم، اللون والريح والطعم، فإذا ذهب ذلك زالت النجاسة، فإن النجاسة حكم عارض على تلك العين، فإذا ذهب هذا الوصف العارض من تلك العين زالت النجاسة، فعلى هذا النجاسة تغسل بالماء حتى تذهب. وهل يشترط في ذلك عدد معين؟ جاء عن بعض العلماء أنه يقول تغسل 3 مرات، وبعضهم حدها بأكثر، والصحيح أنه لا تحديد في غسل النجاسة، بل تغسل حتى تذهب النجاسة. ولو مرة واحدة، فإذا ذهبت النجاسة بغسلة واحدة فذلك مجزئ وكافي، وإذا احتاجت إلى غسلة ثانية وثالثة فلا بأس، فتغسل الثانية والثالثة حتى تذهب النجاسة. وأما نجاسة لعاب الكلب فجاء الشرع بغسله كم؟ 7 مرات كما سمعتم في الحديث، قال يغسله 7 مرات وإحداهن بالتراب. وهذا الحكم خاص بالكلب، غسل النجاسة لعاب الكلب 7 مرات هذا شيء خاص بلعاب الكلب. وبعضهم ألحق به الخنزير، والصحيح عدم الإلحاق، لأن هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل في ذلك، فمن ألحق فعليه الدليل. وقول المؤلف رحمه الله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، فهذا فيما إذا أمكن ذلك. وبعض النجاسات قد يبقى لها بعض الآثار في النظر فقط، وإلا فقد ذهب اللون والريح والطعم، لكن بقيت آثار يسيرة. قد جاء حديث أبي هريرة عند الترمذي أن امرأة من الصحابيات سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الحديث في إسناده ضعف في إسناد ابن لهيعة، ولكن الحكم عليه عند أهل العلم، وهو أنه إذا اجتهد في غسل النجاسة حتى ذهب اللون والريح والطعم وبقيت آثار يسيرة لا ليس فيها شيء من أوصاف الحيض أو من أوصاف تلك النجاسة، فالحكم بالطهارة عند ذلك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والنعل بالمسح، أي يطهر النعل بمسحه، وذلك لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فيما عليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسحهما، أي بالتراب، وليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، فهذا يبين أن الطهارة تحصل للنعل، يطهر بدلكه بالتراب حتى تذهب أثر النجاسة. وقول المؤلف والنعل بالمسح قد يفهم منه أن المؤلف يرى أن النعل لا يطهر بالماء وإنما يطهر بالمسح، وهذا هو الذي قرره المؤلف رحمه الله في شرحه على هذا المثل في كتابه الدراري المضية. والصحيح خلاف ما ذكره المؤلف، فالنعل يطهر بالمسح بالتراب، وهذا ترخيص من الشرع، ومن باب أولى أنه يطهر بغسله بالماء، فالنعل إذا تنجس فيجوز أن يطهر بغسله بالماء، ويجوز أن يطهر بدلكه بالتراب ترخيصا من الشرع. ومثل النعل مثل النعال في الحكم ما ذكره العلماء في ذيل جلباب المرأة، جلباب المرأة إذا كان طويلا يسحب في التراب. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أذهب إلى المسجد وأمر بأرض منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس بعدها أرض هي أطيب منها؟ قالت بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بهذه. نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وقت المرأة التي قالت يا رسول الله إنا نمر بأرض منتنة، فسألته عن بين المرأة يصيبه النجاسة والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بعدها أرض هي أطيب منها؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فهذه بهذا، أي أن الأرض الطاهرة تطهر الثوب الذي أصابه نجاسة من الأرض النجسة. قال: هذه بهذا. فذيل المرأة، ذيل جلباب المرأة، حكمه حكم النعال، لأنه يجزئ مسحه بالتراب. وعلى كل النعال وذيل المرأة إذا غسل بالماء فهو أفضل وأطهر. قال رحمه الله تعالى: والاستحالة مطهرة لعدم وجود دليل، لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. معنى الاستحالة أن النجاسة تتحول إلى شيء آخر، كغائط الإنسان تمر عليه الأيام والشمس تضربه والهواء حتى يصير ترابا، حتى يصير ترابا. وكذا إذا حرق جلد الميتة حتى صار رمادا، فهذا معنى الاستحالة، وهو التحول، تحول الميتة من شيء إلى آخر. فمثلا أحرق جلد الميتة فصار رمادا، أو العذرة تضربها الشمس حتى تصير ترابا، فهذا معنى الاستحالة. وقول المؤلف: الاستحالة مطهرة، أي أن استحالة النجاسة تجعل ذلك تلك العين طاهرة، وهذا هو الصحيح عند أهل العلم، لأن النجاسة وصف لتلك العين الأولى التي وصفت بكونها مثلا غائط إنسان أو بكونها جلد ميتة، فبعد زوال ذلك صار شيئا آخر له حكمه. فقول المؤلف: والاستحالة مطهرة، قد بين السبب رحمه الله، قال: لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، أي المحكوم عليه بالنجاسة، أي قد زال الوصف الذي حكم عليه بالنجاسة. إذن الصحيح في الاستحالة أنها مطهرة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، أي أمور ما يستطاع غسلها كالأرض يصيبها البول أو الغاء النعام أو ما أشبه ذلك، فتطهر بالصب عليها. أما الغائط فيمكن أخذه، لكن البول يصعب، لا سيما إذا كانت يابسة فيمكن أن يصب عليها الماء. ويكافر لحديث أنس الصحيحين عند أنبار الأعراب في المسجد: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فالمكافرة هو الذي ينبغي لإزالة النجاسة، أما إذا صب قليلا من الماء فربما لا يكفي ذلك في إزالة النجاسة. وكذلك الماء إذا تنجس ممكن أن تزال منه النجاسة بمكافرة الماء عليه، فيصب على الماء ماء آخر ويكافر الماء عليه حتى تزول أثر النجاسة فتذهب الريح واللون والطعم، فعند ذلك يصير الماء طاهرا. قوله: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، أو النزح منه، أي يؤخذ منه كالآبار التي ينبع الماء فيها من تحت الأرض، إذا تنجس الماء فيؤخذ النجس ويأتي ماء آخر تحته أو من تحت فيصير طاهرا، أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. بقي إذا غسلت نجاسة بالماء فالماء الذي يتساقط نعم الماء الذي يتساقط من الغصب لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير بتلك النجاسة، كما تقدم معنا أن الماء لا يحكم بنجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والماء هو الأصل في التطهير، أي أن الماء هو الذي يبدأ بتطهير الأمور به، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال الله عز وجل: أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك نعم تذكر الشوكاني رحمه الله أن الماء هو الأصل في التطهير، وكذلك ما جاء من أدلة أخرى تدل على أن بعض الأمور تصلح للتطهير طهرت شرعا، كما جاء في مسح المعال بالتراب، وكذلك زين المرأة إذا تطهر بالتراب. وبالنسبة لبقية الأمور غير الماء كالمائعات الأخرى كالعصير وماء الورد وغيرها من الأمور المائعة، فهذا لا يجوز التطهير بها، لأن التطهير لما يكون بالماء. ولكن إذا حصل تطهير بهذه الأمور، كان يطهر بعصير أو لبن أو مرق، فهذه الأمور لا يجوز أن تستخدم لإزالة النجاسة. ولكن إذا حصل أن طهرت النجاسة وزالت النجاسة، فالصحيح أن النجاسة تكون قد فقدت وذهب أثرها، ويصير ذلك الشيء طاهر، يصير ذلك الشيء طاهرا. فالعبرة ببقاء النجاسة، سواء أزيلت النجاسة بالماء أو بغيره. ولذلك فزوال النجاسة بأمور غير الماء تطهر، كأنت تطهر النجاسة بضرب الشمس أو بالهواء، تمر الأيام حتى تذهب النجاسة، فهذا يكون كافيا في الحكم على تلك النجاسة بالطهارة. وكذلك بعض الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله نعم، أو كذلك أيضا بعض الأمور التي تطهر بضرب الشمس من النجاسات، فهذا يكون مطهرا. فالأصل هو الماء، ولكن غير الماء إذا أزال النجاسة كفى في ذلك. وهذا يجعلنا نذكر مسألة أخرى، وهو هل إزالة النجاسة تحتاج إلى نية من صاحب النجاسة أم لا؟ من عنده جواب؟ نعم يا شيخ، أقول إزالة النجاسة هل يشترط في إزالتها إلى نية؟ لا لا يشترط نية. أحسنت، لا يشترط نية، بل إذا زالت بنفسها فهذا كافي. فمثلا الثوب المتنجس إذا أصابه المطر حتى تطهر صار طاهرا، وإن لم يكن صاحب النجاسة ناويا ذلك، فالنجاسة إزالتها لا يحتاج إلى نية، بل متى زالت النجاسة حكم بطهارته. وعلى هذا فإذا زالت النجاسة بغير الماء حكم بطهارته على الصحيح. قال الشوكاني رحمه الله: لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع، كما سمعتم لا يقوم مقامه شرعا. وأما إذا حصل أن طهرت النجاسة بغير الماء حصلت الطهارة وانتفت النجاسة، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وإياكم، حفظكم الله وعافاكم. يا شيخ، نعم، اللحم الخنزير يريد فيه تطهير. ماذا في لحم الخنزير؟ ما فهموا يعني لحم الخنزير. قلنا لحم الخنزير يعتبر نجسا، لأنه نص الشرع عليه بقوله تعالى: فإنه رجس. وقلنا يكون نجسا سواء قلنا إن الخنزير في حال حياته طاهر أو نجس، لأنه قد وجد خلاف في الخنزير في أثناء حياته هل هو طاهر أم نجس، وجمهور العلماء يعدونه من النجاسات، والإمام مالك يعده في حال حياته طاهرة. وعلى كل فاللحم لا شك في نجاسته، لأنه لا يمكن أن نتوصل إلى اللحم إلا بذبح، وإذا ذبح فهو ذبح غير شرعي فيكون لحم الخنزير منكم، والميت نجس بالإجماع. جزاك الله خير يا شيخ. عندنا تعليق هنا يقول انه لا دليل على نجاسة الخنزير، لكن الدليل على تحريمه، هذا صحيح؟ الدليل جاء في التحريم، ولكن ايضا قوله تعالى فانه رجس، اكثر العلماء فهموا من هذه اللفظه انها النجاسه، وبعضهم يقول اي قذر. وعلى كل سواء قلنا انه طاهر او نجس في حال حياته، فلا اشكال في انه في حال موته يصير اللحم نجسا، لأنه لا يمكن أن يكون اللحم إلا بعد موته وذبحه، فتصير لحم ميتة، والميتة محرمة ونجسة بالإجماع. بارك الله فيك، وفقكم الله.